الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. اشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا إن كبر القلوب والقلوب والعقل. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط نعرفها بالاستقرار إن شاء الله. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة استوفي القصاص، يعني استحق التنفيذ ولزم تنفيذه. فإن لم تتم هذه الشروط الثلاثة فقد يجب القصاص ولا يستوفى، ينتظر في الاستيفاء، ينتظر في الاستيفاء سنين. القصاص محكوم به ولازم، لكن استيفاؤه مؤخر إلى سنة أو سنتين أو عشر أو خمس عشرة سنة أو أكثر من ذلك، كأن يكون أحد ورثة الدم حملا فينتظر الولادة والبلوغ والعقل لهذا الحمل، فإذا بلغ وعقل وطلب القصاص مفتن. وتأخير القصاص فيه حق ومصلحة للقاتل ولولي المقتول. للقاتل تأخير له في القتل من مصلحته، لعله يكسب عملا صالحا، لعله يعفى عنه. فتأخير تنفيذ القصاص في حقه من مصلحته، وفي ذلك حق له. كما أن تأخير القصاص فيه مصلحة للولي، قد يكون الولي صغيرا لا يعقل، فإذا أخبر بأن أباه قد قتل من قبل فلان وأن فلانا قتل لقتله أبيه، ما كفاه ذلك وما شفاه وما أزال غيظه إلا أن يرى قاتل وليه أو قاتل أبيه بعينه يقتل. قد يكون ولي الدم غائبا فيحكم بالقصاص فينفذ، والولي غائب فما يكفيه أن يسمع، يقال له إن قاتل أبيك قد قتل، ما يشفي ذلك غيظه، وإنما يشفي غيظه إذا رأى من قتل قريبه يقتل أو باشر هو القتل بنفسه. إذن فهناك مصلحة في تأخير استيفاء القصاص في حق الجاني والمجني عليه، يعني أولياء المجني عليه. فلا بد من توفر شروط استيفاء القصاص عند التوديد. فإن وجد بعضها ولم يوجد البعض الآخر انتظر تمامها، وهذا ما سنعرفه في هذا الباب إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبه. المراد باستيفاء القصاص فعل مجني عليه أو فعل ولي المجني عليه بجان مثل فعله. فعل مجني عليه بجان، تعدى جان فقطع يد رجل، من يقطع يد الجاني من هو؟ المجني عليه. فعل مجني عليه، المجني عليه بقطع يده أو قطع رجله، يقطع يد الجاني بنفسه أو بحضوره. أو فعل وليه، إذا كان المجني عليه قد مات بالجناية، من الذي يتولى ويستوفي القصاص؟ وليه، ومات، تعدى عليه شخص فقتله، فمن يقتل القاتل؟ ولي المقتول. فعل مجني عليه إذا كان حيا، وكان القصاص بالطرف، باليد، بالرجل، بالعين، بالأذن، بالسن، وغير ذلك من الأعضاء التي يمكن أن يقتص منها. يشترط له استيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها كون مستحبه مكلفا أي بالغا عاقلا. يشترط لذلك ثلاثة شروط، إذا وجدت هذه الثلاثة الشروط بعد وجود الشروط الأربعة المتقدمة في وجود القصاص استوفى. فإن وجدت الأربعة السابقة في وجود القصاص وتخلف شرط من الشروط الثلاثة من شروط استيفاء القصاص، فالقصاص إذن واجب ولا استوفى، يتأخر التوديد. فإن تخلف شرط من الشروط الأربعة وجوب القصاص ووجدت الشروط الثلاثة للاستيفاء، فهل يستوفى؟ لا، لا يستوفى القصاص إلا بعد وجود الشروط الأربعة لوجوب القصاص، ثم الشروط الثلاثة لاستيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا. أحد الشروط الثلاثة أن يكون مستحق القصاص مكلفا. معنى مكلف فسرها الشارح رحمه الله بقوله بالغا عاقلا. إذا كان مستحق القصاص طفلا رضيعا أو حملا في البطن، فهل يستوفى؟ رجل تعدى على آخر فقتله ولم يخلف المقتول إلا زوجة حامل فقط، لمن القصاص؟ الدم لمن؟ للزوجة ومن في بطنها. هل تستوفيه الزوجة نيابة عما في البطن؟ هل يستوفيه الحاكم نيابة عمن في البطن؟ ينتظر الولادة وبلوغ هذا المولود، ويخبر بالواقع فيقال له فلان السجين قتل أباك وأنت في بطن أمك وقد حبس الجاني، فالدم لك ولأمك، أمك طالبت بالقصاص، فماذا تقول أنت؟ فإن قال أطالب بالقصاص أعطوا حقهم ونقبل، وإن قال قد عفوت وأطالب بالمال بالدية أعطي الدية، وإن قال عفوت عن القصاص وعن الدية أطلب الأجر من الله لأن أبي قد ذهب ولن يعود، وماذا أستفيد أنا من قتل القاتل؟ أعفو عنه أعتقه لله، فلا يستوفى القصاص حينئذ ويسقط. وكما تقدم تأخير القصاص فيه مصلحة للطرفين، لأن الطفل الصغير بعدما يكبر ويقال له إن أباك قد قتل من قبل فلان وإن فلانا القاتل لأبيك قد قتل ويكفيه ذلك ولا يشفي غيره، وإنما يشفي غيره إذا قيل له قاتل أبيك في السجن فإن عفوت وإلا فخذ السيف واقتله، فإذا عفا فالعفو أفضل ويؤجر على ذلك، وإن لم يعفو وأحب القصاص فله ذلك. ولي الدم كبير السن لكنه مجنون أو معتوه ضعيف العقل لا يدرك، فيسجن القاتل حتى يعقل ولي الدم، فإذا عقل سئل كما يسأل الصغير بعد بلوغه. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. فإن كان مستحق القصاص أو مستحق بعض القصاص صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، رجل تعدى على امرأة فقتلها، ولهذه المرأة زوج وابن صغير، فالدم لمن؟ لورثتها لزوجها وابنها، فهل يحق للأب أن يقول أنا أطالب بالقصاص لحقي وحق ابني، أنا ولي وابني لا يخالفني، ثم ماذا إذا حبست الجاني 10 سنوات أو 15 سنة؟ ابني سيطالب بالقصاص مثلي، فبادروا بقتله الآن، أنا أطالب بالقصاص أصالة عن نفسي ونيابة عن ابني، فهل يجاب لذلك؟ يقال القصاص حق لك وحق لابنك، ولا تنوب أنت عن ابنك في طلب القصاص، وإنما ينقضى حتى يبلغ ويقال أو يعلم. الوصي على الصغير أخوه، رجل قتل رجلا وله 3 أبناء، اثنان بالغان والثالث صغير، فولى الحاكم وطالب الثاني البالغ بالقصاص كذلك، فهل يستوفى القصاص؟ ينتظر حتى بلغ الصغير. يقول الأخ الكبير: أنا أطالب بحقي وبحق أخي، وأخي لن يخالفني وسيطالب بالقصاص بعد بلوغه، حتى وإن لم يطالب وطلب الدية فأنا مستعد أن أعطيه حقه من الدية، فاقتلوا الجاني، فهل يستوفى القصاص ويقتل الجاني؟ لا، ينتظر. أراد الحاكم أن يستوفي القصاص نيابة عن صغير، قال: أنا أنوب عنه، فهل ينوب الحاكم عن الصغير في استيفاء القصاص؟ لا، فلا ينوب عن الصغير أب ولا وصي ولا حاكم، وإنما ينتظر حتى يبلغ بنفسه ويطالب بذلك. فإذا طالب بذلك أو عفا أعطي ما يريد. لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، سواء كان القصاص على الصغير نفسه أو له ولغيره. إذا كان القصاص له بالطرف، مثلا رجل تعدى على صغير فقطع يده، فهل يقتص للصغير والده أو أخوه أو حاكم؟ لا، انتظر حتى يبلغ. فإن طالب بالقصاص ممن قطع يده مثلا فتقطع يد الجاني، وإن عفى فبها ونعمة، وإن طلب المال أعطي. إذا في حالة واحدة قد يسوق للوصي أو الولي أخذ المال، قالوا: إذا كان المجني عليه لقيط صغير لا مال له وفي حاجة إلى المال للنفقة عليه، وكانت الجناية بالطرف، فيسوق لوليه أو وصيه أو وصي عليه أن يقبل المال من أجل حاجته هو، حاجة اللقيط، من أجل الإنفاق عليه. وكذا إذا كان ولي صاحب الدم أو بعض الدم مجنونا أو معتوها، فينتظر فيه ما يتوقع شفاؤه، فإن طال فلوليه أن يقبل المال، لأن مدة الجنون والسفة لا تعرف، بخلاف البلوغ فحده معروف. قد يكون المرء معتوه عمره 20 سنة، فيمتد به هذا السبع وضعف العقل إلى أن يبلغ 60 سنة وأكثر من ذلك، فيجوز في هذه الحال أن يؤخذ له المال ويسبق القصاص فيها إلى الدين. وحبس الجاني وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ ومع جنونه إلى الإفاقة، لأن معاوية حبس هجبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر. الجاني أقدم على القتل وقتل، ولي الدم صغير، فهل يؤخذ عليه التعهد على الجاني بالحضور ويطلق سراحه؟ فإذا بلغ ولي الدم أحضر وسئل ولي الدم هل تريد القصاص أم الدية أم تعفو؟ أم ماذا يفعل بالجاني؟ يحبس حتى ولو أحضر كفيلا، فلا تقبل الكفالة بالنفس، لأن الكفيل الغرض منه إذا تأخر المكفول قام الكفيل مقامه في التشديد. وأما في الحدود فلا يقبل فيها الكفالة، لأن الكفيل لا يقوم مقام المكفول فيما وجب على المكفول. على المكفول قطع يده لأنه قاطع يد، على المكفول قطع رجله لأنه قاطع. هرب المكفول فهل نقطع يد الكفيل أو رجله؟ لا. هل نقتل الكفيل مكان المكفول؟ لا. إذن ما الحل؟ يحبس. وقد حبس معاوية رضي الله عنه القاتل حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر. وممن توسط في هذا الحسن والحسين رضي الله عنهما، توسطا في دفع 7 ديات لابن القتيل، فأبى ابن القتيل إلا قتل قاتل أبيه، ولم يقبل 7 ديات، فقال أقتل من قتل أبيه بعد حبسه مدة طويلة، وكان ابن صغيرا. فلما بلغ عرض عليه 7 ديات من قبل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فلم يقبل الولد الديات وطالب بقتل قاتل أبيه، فسلم له فقتله. إذن فالقاتل مدة الانتظار يحبس حتى يبلغ ولي الدم أو يعقل أو يقدم إن كان مسافرا. وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو من الدية. وإن احتاجا منهم الطفل والمجنون احتاج إلى النفقة، فهل يقول ولي الصغير أخذ الدية لأن هذا الصغير في حاجة إلى النفقة؟ أقول ليس لك ذلك. ولي المجنون قال أخذ الدية لأن المجنون هذا في حاجة إلى الدية إلى المال؟ أقول نعم لك ذلك، لأن الجنون لا تعرف مدته، فقد يقول وقد يموت الجاني فيفوت على المجني على ابن المجني عليه الحق، فلا بأس أن يأخذ ولي المجنون الدية لحاجة المجنون إليه. وكذا اللقيط كما تقدم فلوليه أن يأخذ المال إذا كان في حاجة إلى المال. وذلك أن استيفاء المال عن الدم كان من شيم كثير من الناس أن لا يقبلوه، وقد يعيرون به إلى أحفادهم، يعيرون به فيقال إن أباكم أو إن جدكم أخذ قيمة لأبيه أو أخذ قيمة لأخيه أو أخذ قيمة لولده. فلذا ينتظر البلوغ والعقل حتى لا يعيران بها. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مستحقه بالغا عاقلا مكلفا. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، أن يتفقوا على طلب القصاص. فإن كان المستحقون للدم هذا 10 أشخاص، زوجات وأبناء وبنات وأب وأم، 10 أو 20 أو 30 شخصا كلهم مستحق لهذا الدم، فلا بد أن يتفقوا على طلب استيفاء القصاص. فإن قال 29 منهم نريد القصاص وقال 30 عفوت وأريد حقي من الدية، فيسقط القصاص حينئذ ويستحق الجميع الدية، فمن أراد حقه أخذه ومن تركه وعفى عنه فله ذلك. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، يعني على طلبه. ومن هم أهل القصاص؟ أهل القصاص هم ورثة القتيل رجالا ونساء، عصبة وذوي الفضل. وهذا رأي الجمهور، ويرى بعض العلماء أن أهل القصاص هم العصبة، ويقولون الزوجة ليس لها حق من الدم لأنه قد يكون القاتل من قبيلتها فتعفو فلا يحصل التشفي لأهل القتيل، ويختار هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء. والجمهور على أن الدم لجميع الورثة بما فيهم الزوجات، فإذا عفى واحد من الورثة سواء كان زوجة أو ابن أو بنت أو أب أو أم أيا كان من الورثة فيسقط القصاص ولا يستوفى، فلا بد من اتفاق الأولياء أولياء الدم على طلب الخصاص. وليس لبعضهم أن ينفرد به، لو قال الأولاد الكبار نريد أن نختص بمقاتل أبينا ولا ننتظر إخواننا الصغار متى يبلغون، ومن طالب منهم بحقه نحن على استعداد تام بأن ندفع له ولو دية كاملة كل واحد منهم، إنما نريد أن نتشفى لمقاتل أبينا، فنقول ليس الأمر لكم، ليس ذلك لكم، وإنما انتظروا إخوانكم متى ما اتفقتم على القصاص فلكم ذلك، وإذا اختلفتم فلا. وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القلوب للغائب والقلوب للصغير والعقل للمجنون. وإن كان بعض المستحقين للقصاص غائب، واحد من الأولاد أو واحدة من الزوجات أو واحدة من البنات بعيدة ولا يسهل الاتصال بها، فقال المستحقون للدم معها سواها نريد الاستيفاء، وإذا قدم الغائب وطلب شيئا من حقه فنحن مستعدون بأن نعطيه حقه من الدماء، فهل يستوفى؟ لا يستوفى، لن ينتظر قدوم الغائب ولو لم يأذن إلا بعد 10 سنين، انتظر قدومه ومطالبته. أحد المستحقين صغيرا فينتظر بلوغه، أحد المستحقين مجهولا ينتظر كفاءته. ومن مات قام وارثه مقامه، ومن مات قام وارثه مقامه، استحق الدم 10 أشخاص، أحدهم أحد المستحقين مريض فمات فورثته 10، فينضم هؤلاء 10 مع 9 الأوائل ويؤخذ رأي الجميع، فيقوم وارث مستحق الدم أو بعضه مقامه. وقد يرجع حقه إلى شركائه الأوائل، الدم 10 إخوة، مات منهم واحد لا يرثه إلا إخوته 9، صار الحق لهؤلاء، مات واحد من 9 يرث إخوته 8 رجع إليهم، وهكذا، فإن شاركهم غيرهم دخلوا معهم في استحقاق الدم وينظروا ماذا يريدون. وإن انفرد به بعضهم عسر فقط، وإن انفرد به ما هو الخصاص، إن انفرد به الخصاص بعضهم عسر. على هذه المسألة صورتان، رجل تعدى على آخر فقتله، فكان لهذا القتيل 5 أولاد، قام واحد من هؤلاء 5 وسل سيفه وقتل قاتل أبيه، هذه صورة. الصورة الثانية، بعدما قتل والد 5 قال 2 من هؤلاء 5 قد عفونا عن القاتل، أو قالت زوجة القتيل عفوت عن القاتل، فقام واحد من المستحقين وقتل القاتل بعدما علم بعفو بعض شركائه، فما الحكم؟ في الصورة الأولى قبل أن يعلم عن عفو المشتركين هل يقتل القاتل؟ لا، يقتل من قتل قاتل أبيه، الجاني قتل رجلا لهذا الرجل 5 أولاد، قبل أن ينظر ماذا يقول هؤلاء 5 قام واحد من 5 وقتل القاتل، فماذا يعمل بقاتل من قتل أبي؟ قاتل أبي يعزر ولا يقتص منه، يعزر لأنه تسرع في القتل، قبل أن يعلم رأي إخوته، وكان الأجدر به أن ينتظر ماذا يقرر إخوته، فإن قرر الجميع القصاص فلهم ذلك، وإن عفى بعضهم سقط القصاص. فهذا الذي قتل لا يقتل حينئذ، وإنما يعزر تعزيرا. الصورة الثانية، واحد من الخمسة بعدما علم أن إخوته عفوا عن القصاص قام وقتل من قتل أباه، فما الحكم؟ فهل يقتل الولد الخامس هذا الذي قتل؟ نعم يقتل، لأنه قتل الجاني بعدما علم أنه قد سقط عنه القصاص، تعدى على معصوم بعدما عفى بعض الورثة، عرفنا عصمة القاتل الأول، فالقاتل الثاني قتل معصوما فيقتل به. قبل أن يعلم رأي الورثة لا يقتل، لأن المقتول غير معصوم، قاتل نفسه، عرفنا الفرق بين الصورتين. قام أحد الأولاد الخمسة فقتل من قتل والده، فإن كان الولد الخامس هذا قتل بعد أن علم أن بعض إخوته عفوا فيقتل، وإن كان قتله قبل أن يعلم عن رأي إخوته فلا يقتل، لأنه قتل شخصا غير معصوم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، هذا إذا لم يعلم عن عفو شركائه، أما إذا علم عن عفو شركائه فسارع وقتل فإنه يقتل، لأنه قتل معصوم الدم. بعفو واحد من الشركاء عرفنا عصمة دم القاتل. ولشريك في تركة جان حقه من الدية. ولشريك في تركة جار حقه من الدية. الصورة السابقة الجاني قتل والد هؤلاء الخمسة، قام واحد من الخمسة وقتل الجاني قبل أن يعلم عن رأي إخوته الأربعة، غضب على الجاني لما أقدم على قتل والده فاستل سيفه وقتل من قتل والده قبل أن يعلم عن رأي إخوته. اثنان من الخمسة قالوا نوافق أخانا الذي قتل، نحن نريد معه، اثنان من الخمسة قالوا ليته لم يقتل ولا نوافقه على القتل، ثم ماذا إذا قتل؟ هل سيعود والدنا؟ لن يعود، فنحتسب والدنا ونعفو عن القاتل ونأخذ الدية منه، فلم نرضى بقتل أخينا لقاتل والدنا، لم نرضى بذلك ونريد حقنا. ماذا يستحق الاثنان اللذان لم يرضيا بالقصاص؟ يستحق كل واحد منهما خمس الدية، خمس الدية، من يأخذها؟ ابن المقتول الأول يأخذها من تركة الجاني بعد قتله، وارث الجاني. يقول الجاني قتل وأخذ من تركته خمسان من الدية لمن لم يرضي بالقصاص، فقتل الجاني وأخذ منه الدية أو شطر منها، فيرجع وارث الجاني على القاتل الثاني بالخمسين اللذين أخذا من تركة الجاني، لأن الجاني قتل نفسا كاملة وهو لا يستحق منها إلا الخمس، وتنازل أخواه فصار لهما ثلاثة أخماس، وخمس هذا الجاني الأول أخذ دية، فوارث الجاني الأول يطالب الجاني الثاني بخمسي الدية المأخوذة من تركة الجاني الأول. أعيد ذلك إيضاحا، الجاني قتل والد خمسة أشخاص، واحد من الخمسة قام وقتل من قتل والده، اثنان من الخمسة مع القاتل رضوا بالقتل، اثنان من الخمسة من الأولاد الخمسة لم يرضوا بقتل أخيهم لقاتل والدهم، قالوا لم يقتلوا ونحن نريد العفو إلى الدية، ولا فائدة لنا في قتل قاتل أبينا، فنحتسب والدنا ونعفو عمن قتله، فلم نرضى بفعله ونطالب بحقنا من دية أبينا. من يدفع الدية؟ من أين تؤخذ؟ من تركة الجاني الأول، يأخذ الولدان خمسا الدية، لأن حقه في الدية على من؟ على الجاني الذي قتل والده، فيعطون حقه خمس الدية. وارث الجاني أخذ الجاني وأخذ من تركته خمس الدية، فمن يطالب؟ يطالب الجاني الثاني بخمسي الدية التي دفعت لأخويه، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولشريك، يعني شريك في القصاص له في تركة جان حقه من الدية، لشريك في القصاص له من تركة الجان الأول حقه من الدية نصيبه بالغة ما بلغت، ويرجع وارث الجاني، لأن الجاني الأول قتل، قتله ابن المقتول الأول، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، يرجع وارث الجاني بما أخذ من تركة الجاني على من؟ على من اقتص. ويرجع وارث الجاني على مقتص بما فوق حقه، وإن عفا بعضهم سقط القود. وإن عفا بعضهم يعني بعض المستحقين سقط القود، متى ما عفا واحد من المستحقين حال ظلومه وعقله سقط القود، ولو كان واحد من ثلاثين أو واحد من 40 أو أكثر من ذلك. رجل قتل شخصا ولهذا الشخص المقتول 50 ولد ابن أبناء، الأبناء ماتوا وله أولاد أبنائه من بنين وبنات، 50 هؤلاء 49 منهم طلبوا القصاص من قاتل جدهم، وواحد من 50 عفى عن القصاص في قاتل جده، فيسقط القصاص ما دام عفى واحد من مستحق القصاص فيسقط القصاص، لأن الشارع يتشوث إلى العفو والمسامحة. والله جل وعلا قد جعل لولي المقتول الخيار في 3 حقوق، أفضلها العفو مجانا بلا دية ولا قصاص، ثانيها في الفضل العفو من الدية، ثالثها له القصاص، فإن اقتص فحقه ولا إثم عليه ولا يؤجر بذلك، لا يؤجر ولا يأثم، وإنما استوفى حقه. فإن عفى إلى الدية أجر، وإن عفى عن الدية والقصاص فأجره أعظم، وهذا كله في قتل العمد. وأما قتل الخطأ فهو مخير بين الدية أو العفو مجانا ولا قصاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.